الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين 8 شوال 1446 هجري نلتقي أيها الإخوة الأكارم بشكل نر بسكيفز النر يفزن رمضان رمضان يقضع لكان في 6 أيام من شوال يعني لكان ديما جمعة وزومي فلهذا أصدق لبلنا دولنا لعقلنا أصدق ليعلق رمضان فلهذا أن نحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نشكر ربي نشكر النعمة إلا ربي سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان يبلغنا العيد فنهنى بعضنا بعض إلى ربي سبحانه وتعالى يوفقنا إذا كان غنزوم رمضان يوفقنا إذا كان نحضر العيد بشكل ناوي الجزاد التواب من رمضان كاملا غير منقص. إذن لكان فض من مدرسة رمضان تغنزوم لماذا صيام رمضان ميمي ربي سبحانه وتعالى يصفر غفنا أزومي من رمضان ما هي الغاية بتد الهدف بتد الهدف ربينانا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. المهم ربي يمرنا غنزوم أنزوم نسن بتد الهدف نسن بتد الغاية نغنسين كيف كيف لكان غدي شمجان ربي سبحانه وتعالى لكان غدي استمتنا لنتيوين ربي سبحانه وتعالى ما علينا إلا أسنيني سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا هو سمعنا وهم لا يسمعون وإنما ربي رحيم بنا يذكرنا الغاية الهدف المقصد نظومي لعلكم تتقون بشكل كيغ أو نربي على التقوى باش كتكون من المتقين باش كتنالم التاويم تأشيرة الدخول إلى الجنة لأنه ولتيت في الجنة يقن حده متقي أبدا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فقط لا شجار فلهذا رحمة بنا ربي يسجل غفنا رمضان حتى نكتسب هذه الصفة وهذه التأشيرة بشكل إن شاء الله أن نكون بالجنة نسأل الله القبول نطلب ربي ليقبل غفنا يجانا من عتقائه من النار يجو الملائكة أتفرح معنا ونفرح سيسن. إذن أزومي ديك المدرسه التربية ربي لي ربينا من أول شهر يور كامل 30 يوم يتربى دجنا يتربينا يسعى الزمان يتهذب الأخلاقنا يعني ويصلحنا ويشفينا من كثير من الأمراض كثير من الأمراض سبب الزشة سبب المعاش سبب الزردة في المعاش في المعاش فلهذا صاص قلع 12 ساعة نغجار بسي نغدون بسي صائم ولتتد ولتسسد يعني المعدة فارغة فذلك دواء فذلك شفاء يعني تندو يعني تدون إلا في الحشايا تغطى الكبد تغطى بعض الأجهزة في البدن الدوبن ترمونغزنت ميمي خطر يعني الجسم باش كان يحرش باش كان يعاش باش يزمد يعني له طاقة لابد له من طاقة طاقة ولي تسد ولي تاتف ولي تت علي تتسي المخزون المخزون إلى نجاج إذن فهو شفاء. صوموا تصحوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إننا المعدة بيت الداء تدارت المرض بيت الداء الدائن المرض إذن فلهذا الحمية رأس كل دواء الرجيم قلتني الشيء غلب دوشة الأوقات هو رأس كل دواء الدواء وحدي قاع مزوار إلى كان أنزوال ديس صحة السولك أن ربين رمضان إن شاء الله لكان فض نرح نطق المستشفى نغل مشفى نطق الكلينيك كتل عيادة نتعالج ديس يقول حد صادي زوالون لعيادته باش كان يعالج ديس يقول مرض مرض عضوي بدني هل يطمع يأمل ويرجو إلا دعاء أن أدي راحي ديما أن غادي راحي لمدة نيبك غادي يستقضع في المستشفى أو في العيادة أبدا لا يقضع غادي يخسر ريالس هذا يمكن الملايين هذا يمكن وجاه هذا يمكن ودون بشكل لا يعني أدي دول أدي فخصني بصحة جيدة أدي فخصني العوايد منشي التغ سابقا وهكذا نحن كذلك يجب أن نكون رمضان لا يربينا لا يسرحنا يسلم دان يغل من الشراء إذن أو الشفاء أو الشفاء إذا ما يكون ديما أوه لمدة معينة أوه مع وقدان رمضان فقط وقدان رمضان كل شيء يقدم عاس لكان المد يغلب أمسنا رمضان 30 درس إنه لو جاي لن بعد الدروس يعني مساء وليلا لكان سلة نسل يغلب من المد يغلب نفكر يغلب إلا أني كان سنت سابقا وإنما تفكر ديس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المؤمن ينتفع بالذكرى بنادم يتتا قيل أن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى يتتا ربي سبحانه وتعالى يسن باللي نتتا يتجانغ ونتكرار نظلي تكرار نظومي تكرار زكاة بسيوم شكون تتي إذن كان المد يغلب ربادي اشتاني مرديواني نسن يتبتان غفص يعني تبت أن نرقباني نسل في الميدان سواء في الأسرة أو في العمل أو في ما تبدأ غير بعض النقاط وأني اللي كان المتدلمات أني كان راجع دراجع اللي كان صنت بس حن راجعت باش كان يتبت ولو أننا غادي يتبت في سلوكنا ما أثر ذلك ما إلا الأثر إلا الأثر يجد الأثر ما يقضى مع 30 شوال مع 30 رمضان مع أول شوال يولي مع سكول يبخر مع سكول أنين المد ما أثر ذلك رمضان يتفغفش يفغفش ما هو الأثر الذي خلفه عندك تركه عندك يجد الأثر بتا لابد هناك دروس لتزكية النفس كان زكى النفوس النغم وقهرناها نقهر النفس الأمارة بالسوء نمنعت عن مشتهياتها النفس تخصي الشاة تخصي سواء تخصي مولك تخصي دص تخصي تمتع نمنعت من التمتع بالأكل والشراب والجماع مدة شهر نهارا إذن ماذا تركت فيك بتتجودتش أيها المسلم أيها المؤمن أيتها المؤمنة تزكية النفس نقهر النفس أسو ننتصر إن شاء الله لكنا انتصرنا على هذه النفس الأمارة بالسوء إذن حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تتراجع أتلولد مارشاري أتلولد غلتفر كما كنت أتلولد ما جدتو غض قبل رمضان إذن تنقاد لها أصبحت تنقاد لهذه النفس الأمارة بالسوء وللهوى فتستولي عليك مرة أخرى استعمر أو النفس الأمارة بالسوء حذاري أن تستعمرك مرة أخرى قد تحررت تويد لاستقلالك تويد لحريتك تستقلد السيس الربات شاس الولد وتنقاد لها فتستولي عليك مرة أخرى تصبحت سيدة نفسك بعد في رمضان أصبحت سيدة نفسك شتيت سيجوريد نفسيتك الأولتش المليء بالإيمان والتقوى والروحانيات إيمان ونتنين تستولانت السجورنت أتصوغنت أو النفس فتنقاد لهذا القلب الصالح إذا تحررت من قيودها تحررت من قيود هذه النفس لا تعود أبدا إلى عبادة النفس ولا تعود إلى عبادة الهوى ربي ناش استقيم كما أمرت وشني كما تهوى وشني كما تحب وشيني كما تبغي كما تريد كما أمرت. إذن لا تعد إلى عبادة النفس الأمارة بالسوء والهوى مرة أخرى، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وتكون أنت مطوطي لا تولم والمانس جواز الطاس سي يخسدي كملنا يكمل تفاصيم دياز نعت نتفت تخرجت تمزقت وني سعاي جن حد الجامونة اللي مجنون. هذه المرأة مجنونة، كيفاش تعب مانس يورن شهرين ثلاثة تخدم المان زطة أتساس تفتيم ديازات نتف، يعني قلة عقل حقيقة. دي قل ميتال واضح، دي قل ميتال يعني عندي بين قد قد وسيس في سل عمرس وسيض يربح حض يربح حض يربح أخيرا أتحرك أخيرا أتسفسد. من شي قارناني قد حد يتزج تغط أجدون الحليب لسو أخصادي الشر نغي الشر أمو يشوف الله الله رمونا في جنة توت صدرس يفسد عمر كل، يعني لم تأخذ شيئا من ذلك من ذلك اللبن. إذن انتصرت على نفسك الأمارة بسوء حذاري إتلي تتراجع أن تنقاد لها مرة أخرى، استغفر الله. ثانيا عمارة المسجد، رمضان يربايا شي سمدا شرا عمرت مجيدة يغلب السجنة والتغن تسن تقزينت مجيدة والتغن تزلنا الفجر مع الصف تمجيدة يصبح يمكن صلوات الخمس خمس صلوات وصلت تخطي جار زلة داني مثلا كمثال ديما يمكن الصف اللي يكمل خمسة سبعة عشرة ميد الندي يمكن ماكسيموم حد الأقصى رمضان ثلاثة أربعة خمسة الصفوف. إذن ما معنى هذا؟ معنى رمضان حبب إلينا عمارة المسجد يسلم دانه تظلت مع الجماعة خمس صلوات باش كان ناوي الجزاء تام كامل ونقنع سيقة نص عشرة إلى 27 درجة. كل خطوة خطوتها إلى المسجد فهي لك رفع درجة ومحو سيئة. والله يدق الخير تزعلك لك كان نفقهه لك كان فهمت ونستعمل لك الرصا ولا الدراجة النارية ولا الهوايا نكمل بسي الوقت سكر الرصا تجد خمس دقائق بريد في دارنج تجد يربون ساعة مثلا أتسلت مجيدة في دارنج ذهابا وإيابا خطوات كل خطوة خطوتها لا ترفع لك درجة وتحط عنك سيئة. دق الخير تزعله خير كبير أدسلت مجيدة قيمة مجيدة ملائكة الأبرار تستغفر لي وتدعو لي ملائكة الأبرار. يعجبنا الحال بنادم صاني يدعوس الخير بنادم لقب الدعاء مستجاب نغو يعجبنا الحال، فكيف بدعاء الملائكة البررة الأطهار إني لأن دعوتهم مستجابة قطعا غير يعني مرفوضة. ملائكة الأبرار تستغفر لك وتدعو لك ما دمت في مقامك ما دمت للدين تمجيدا مرابط تغد لا ترابط بين المغرب والعشاء تصبح ضد ملتزم تستسمسين تزال تقيم دالت فرط النرس بعد القيام بعد شفع الوتري واش سلمت نمو رمضان رمضان يسلم دي هذا عمر تمجيدا يسلم دي تزال معصف عمارة المسجد وصلاة الجماعة خطر صلاة الجماعة الفرض يا يتما. كثير من العلماء قالوا أنها فرض عين ومعظم العلماء أن هي سنة مؤكدة وما شي تقصد إذن تلاجار الفرض سنة مؤكدة. كيف أبقى في داري وأصلي في داري وأصلي في الواد وأصلي في البستان وأصلي من أعرف ما فين عمارة المسجد صلاة الجماعة حضور مجالس الذكر والوعظ شد مثل نسو قرنا مواعيد نهار بنهار من بعد الليالي على الأقل أكثر من ليالي ثلاثة في الأسبوع قرنا دروس ما إلا ما إلا الحضور. أين الحضور أين الحضور؟ رمضان هو مو رمضان تغم وقت يعني تشور تمشي ده نرزم تيق نرزم تيورا الحالي حماس النفس النفس مدا سكترة الغاشي ربان يقبل يسحضر تنمير هسو ما إلا أين هم الغاشي التغندر يصنى دور وسنين العيد وشاس العيد ماني إلا تمجيدة غاصة داني كان سوى ستوفة كيف تمجيدي وانت لنتين إلا انت وساعين وجار دي الشباب. إذن بتنيع يعني رمضان لا يربيش أيها الأخ الكريم يربيش على عمارة المسجد وعلى ملازمة صلاة الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنين إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. ميمي لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وتعمر تمجي وسي يؤمن بالجزاء يؤمن بالجنة يؤمن بالنار يؤمن بالحسنات ولي قنع الحسن تيجي تظلي تغرس انت الدارت ولي قنع يخسين 27 درجة باش كدي عاد عمره الإنتاجي أكبر بكثير من عمره الزمني. يعيش 50 سنة متى يعيش 500 عام يعيش 70 عام متى يعيش 700 عام دوجار دوجار ميمي يتقابر ما يلي عندي اسم مضاعفة الأجر والحسنات. إذن حضور مجالس الذكر السمين للغاشي أين هم؟ ما إلا والوعظ تلاوة ودراسة القرآن الكريم رمضان لو سيختم القرآن مرة واحدة لو سي مرتين لو سي ثلاثة لو سي ملازم لمجالس القرآنية لنختم القرآن كل يوم يحصل يعني لديك الحصة نربون غجار نغودون لعزمت مع الجماعة تلاوة ودراسة القرآن الكريم دستور عندوني الدستور النور عندوني المنهج الحياة عندوني تسند كيفاش تعاش الدنيت وكيفاش تسلمت أتلقي دمانش في جنات الفردوس كيفاش بحضور بتلاوة القرآن كل شيء للقرآن صالعة نعزم القرآن ربي سبحانه وتعالى رحيم بنا يزد الله ينغل جنة شتى الجنة ميت لها شو بتديس شو بتديس شو بتديس يعني كم تخاني زال جهنم يعني زال الجنة باش كنشتاقوا إليها ونرجو أن نكون من أصحابها ونزال جهنم حتى نخاف ونخشى ونرهب ونقعد نرجيجي نغرات نحس. قراءة القرآن يقشهد الواجب اللازم الرسول عسى ما يشكى يا ربي هجران القومس إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجرا عزامس هجرا العمل السيس تدبورس التخلق بأخلاق القرآن. إذن لابد أن يبقى القرآن دائما دوريا على الأقل على الأقل على الأقل مرة في الشهر أتختم القرآن مرة في الشهر ونيد الحد الأدنى أبتا تفيد وجار غنيف الحد الأدنى القرآن دي 60 حزب يوردي 30 يوم هذا عزم حزبيني واس برك كنداي حزبيني واس أتختم القرآن كل يوم 12 مرة سبقاز يغلاب 12 مرة يمكن لوسيا شختم القرآن 12 مرة في الأسبوع نفي 15 يوم أو في شهر أو في سنة. إذن يسلم دان رمضان قيام الليل كل يوم الناس نزال 8 ركعات إلا وسيب خليمان سنزال سنة دفا قد يزال 4 دفا وسيب يزال 6 إلا وسيب تقيمها 8 إلا وسيب كنع إلا وسيب مدى بهلاش ولي كنع في الخير يستزيد ليسن أيام معدودات أيام معدودات بدايا يقضايا طوب بدا ما نقر هاي يبداها يقضى ايوا مالك يبدا اسي قضايا كنحاول نشد 8 ايام من العيد وهكذا انت والخبر تخدي سكوس ولدن. اذا قيام الليل يسندان قيام الليل واش سيبيا واش سيب تشرد الساعه قبل الفجر على الاقل تفيد جرى غنيف الساعه قبل الفجر تزال دي 6 ركعات 8 ركعات تتصل بخالقك برازقك بالذي بيده ملكوت كل شيء أصطلب دستغرت دستشكيد الخير الدنيا دلخرت. وكثرة الذكر ونذكر يغلب ربي بديما رمضان ذكرت بالسوجة نذكر عزمي السلام عزمي شرعني نذكر نذكر الله أكثر تخرب يمرانا بالإكثار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لشكت العبادتين غادي كثيرا الا الذكر، لانه شيء سهل ميسر. كاع ميدنا نجم نذكر ربي، المريض غادي يذكر ربي، عقول غادي يذكر ربي، وغير الصحيح زالت غيواسي صحه زومي غيواسي دين الجم الزكاه غيواسي غني. الذكر كاع ميدنا نجم نذكر ربي، والغفله رمضان اللي يسلم دانا قلت الغفله. كذلك يسلم دانا حفظ اللسان، ترى البالنا بتغنينين توزنا ولنا خلاف رمضان تشاس الحريتي لسدينا نيخس في رمضان تود الخبر باللي كان مسؤولين في لساننا عندي سقام يغلا اعاودنا رمضان تكفارين. يسلم دانا رمضان ان حافظ في لساننا، هل لك ان نضيان قيمة مني ننسيب اسيا لكان يا كما كنت قبل رمضان أولي ويدوني لن وليويدوني لن نعكس مدن دي استهزاز مدن دو عيب دي مدن دو لاحظ مدن دي التمرد وغض البصر. استندنا رمضان إران تت نحكم دي تطاوين في غير رمضان وتتوز ديك الصورة مخلة بالحياة يمكن التاريخ تطاوينك كرقبة، بس رمضان هو رمضان كالتاريخ تطاوينك أظن يعر همي ربي يخسي جيم مني باش كاش يسمى باش كاش ربا صحي ديما او يا رمضان وبرك. غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وليك فيك مي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اذا هذا امر من الله والامر يدل على الوجوب، اذا ان رمضان بعد رمضان. اذا لك انا نتراجع مع بعض الدروس الى لقات نتغفنا رمضان كيفاش ربينا، هل ربين غير رمضان غير ديما. نعود الى حفظ اللسان وغض البصر وتطهير السمع، تطهير السمع عن الاغاني والموسيقى واشياء اخرى التي حرمها الله، لانها هي نوافذ القلب. اني سوطن غلولد بتا انت مزغين عندي انت مزغين انت طاوين نوافذ التي سوطا اني لدى وحدين غالي عندي الشيم غلول، فبها يزكو القلب انه يسود سعين ماني توطن غلديس. كذلك استمدنا الانفاق في سبل الخير، صدقات زكاة زكاة الفطر كاع كان ذكر دروس رمضان الى يشانختن. خامسا صلة الرحم، صلة الارحام وزيارة المسنين وزيارة المرضى وبر الوالدين كعيب سنين سلتنا مسنا رمضان تسلمتنا تسلغنا. إذن تتصبح إن شاء الله أيها الأخ الكريم، تتصبح إن شاء الله هي الأخت الفاضلة تحصلنا على تأشيرة الدخول إلى الجنة. ربنا لعلكم تتقون حتى تتقوا مسحوا قاع ميدن وسيزوم من شيخ ربي صوم الأبرار أو صوم العموم خاطي. إذن تحصلت على تأشيرة الدخول للجنة، لا تضيعها، حافظ غفص حافظ غفص والضيعة تحتاج أن تنغش ونغل الجنة أو تحرك حافظ عليها إلا أيام معدودات مش هتكمل الدنيتو أيام معدودات هتزويد. حافظ فمن تأشيرة الدخول للجنة وتضيع بارتكاب المعاصي ستستعملها في المستقبل للدخول الجنة وتفرح بها يقل فرح إلا ندازع لك أتكون من المفلحين ومن الفائزين في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين خير كثير. إذن ربي لا ينهيش عن الغيبة البلد شتلو الغرس، لا ينهيش إنهيام عن الكذب تسترشاس، إنهيان عن اللغو، إنهيان عن الظلم والبغي، ينهينا عن الربا وعن الرشوة وعن الخيانة السرقة عن البهتان دي مدا تشيع عن إشاعات الباطلة دونكات العرض مدا تسبين الدين تسبين الخالق. يقول حد يسب الدين أو يسب الخالق ليه فقص الإسلام، إلا مرتد يجب عليه أن يتوب مرة أخرى ويغتسل ويلقن له الشهادة، هذه عودة يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. إذن كذلك يقل حد إلا الأمان يكون أمين مع الصنعس، صنع أمين مع المعلمس الحرفي، يستخدمه يقل حد تخلصها سوش الحقس الميراث والوصية. ما نشي قال ما يحفان دي سيكودام الميراث أن نساود الحقوق يدبابس الوقتس عاجلا بدون تماطل. ومطل الغني ظلم. الميراث الوصية إلى وسيطة الوسيط ينتفع بالوصية الوسيط وهنج شد لوكين الوسيط أتصودد الجنس من لا يعينت الميت الموصي. كذلك تسل الدروس في العشرة الزوجية، العشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما تلا يمر شرب سبحانه وتعالى، لا تتعدى ولا تطغوا. لكان تبين دروس ينسل رمضان أني يعني يسلم دان رمضان ربي ينغفص عدين تخلى عنه. حذاري مطلقتك وأولادك منها، مطلقتك تروتش يتلي الطلق الطن مع من منسم. هل اعتدلت؟ هل تبدي ربي؟ تريد تنغل إلى حاضرتك؟ تريد تروتش انتدت؟ النوت اللي تضيع تنتقيم دم المشي وتفرش رمضان يفخ. أرجو أنك قد فقهت معنى العبادة، بتد العبادة معنى العبادة وتظل الدزومي منشي مبين. العبادة أن تكون حسب ما يريد الله منك، منشي اللي يبينش الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تختصر في الشعائر التعبدية وتختصر في الصلاة والصيام والزكاة، خاطئ لاش، إنما تتعدى ذلك إلى كل مناحي الحياة. حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وما تخسد خاطي أبدا. سغنفهم أيها الإخوة الأكارم، سغنفهم أن الأوامر النواهي الدين ضمان لسلامتنا، ضمان سلامتنا، وهو حد لحريتنا، وخسر بأن يحدد أن يحدث لحريتنا أبدا. سأندرك باللي لصالحنا أن لا يمر نخصص ربي لصالحنا، أن لا ينهي نغفص ربي لصالحنا، واختني أن نعود أن نفهم حقيقة العبودية دبتة، حقيقة عبادة الله، أن نسم باللي ربي يخسن غد الخير ساعني جت كذا يخسن هذا الخير ساعني ولت جت كذا ويخسن يستعمر ويخسن يحد من حريتنا ساني رب لما فيه فائدتنا أني لازل فائدتنا. إذن نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني، كنا فقراء إلى الله، كنا محتاجين ربي واللي يحتاج غرنا أبدا ولا تفتت قاع نشنين نحتاج غر سيغلب سعد لله، وقبل ما عاد لله لا نمت ديما لك نحتاج هذا ربي سبحانه، وبعد الممات إلا أن يرحم أن يجي من أهل الجنة. فلهذا أن السن ربي سبحانه وتعالى يخسانا الخير لتمرنا غنهاينا، سغنفهم أمو كثير من المعاصي تنمحي أذكر عنه، وكثير من الاستقامة في سلوكنا وفي أعمالنا، خطر الدين المعاملة، الدين المعاملة ويتوصف الدين دبتاش خسارة خزر الدين سلوكتش، خسارة خزر الدين تشليتش المعاملات، واختني انت لتلي المتدين الدين هو تزالي الدوزوميد الحجي بسوني فقط خاطي إني شعائر الدين، إني الأركان الإسلام، إني القاعدة الإسلام، يعني بدونها لا تكون مسلما. بس حولي كفي ولي كفي حياتي كلها لله، وما تشي تقصدنا شرايين شرخاتي أن تعبد الله في المسجد وتعبد الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء خارج المسجد، أغلى تدارتش تجارتش العمالتش أبدا. إذن أنطلب البغني هذا يوفقنا يتبتانا ديواني كان المدن سليت عاد نحفظ نعمل سيس نجسيس باش ان شاء الله نفوز جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. نصبر على العباده، نصبر على العباده الحقه باش كننال ناوي الاجر التام الكامل. الرياضي كنحدي لنا الرياضي صبر في المعاناه، يخص مثلا ادينا الميداليه الذهبيه يمكن عام عامين ثلاث سنين يدرب الناس في قنشه كتلاقي قنشه باش كتداويو الميداليه، هذه يمكن لا ينالها، رغم ذلك لا ينال الميداليه الذهبيه، ينال الفضيه يمكن البرونزيه يمكن ولادي قلت الجنه التي عرضها السماوات والارض تسبطال تسبطال بدون عناء بدون تعب بدون حرص بدون جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. انطب ربنا يهدى يوفقنا اجنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.